فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. دل هذا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد التلاعب يأمر الزوج الطلاق ثلاثا. لا لا ما في دليل. المعنى أن الرجل تعجل. نعم. لكن هذه السهل له ألفاظ متعددة، منها أن الرسول فرق بينهما بمجرد اللعان. نعم. أي نعم. إيش ما؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يأمر الرجل بالإمساك، لأن هذا من الدياكة. لو كانت تزني يعني. نعم. حتى يعني مسيس أيدي الرجال والتبسط معها من الدياكة. ما بعرف بس بنجيب عنها. نعم. هذا لا تبحثون فيه شيء حتى يتم أخذ فوائده، لأنه ربما تسألون شيء بيجينا. نعم. إلا إيش؟ إيه. ولكن ما قال وجلدها أو نجلدها، لكن أغربها لأجل أن تبعد عن المكان الذي يحصل فيها التوسع، لأن الغريب كما قلنا ينقبض ولا ينبسط ولا يلتفت لمثل هذه الأمور. نعم. إذا نفى الرجل الولد ولم يرمي زوجة بالزنا، نعم، فهل يلزمه اللعان؟ الصحيح أنه يجوز اللعان لنفي الولد بدون أن يقذفها بالزنا، أما المذهب فلا يجوز إلا إذا قذفها بالزنا، والصحيح أنه لا يجوز أن يقذفها بالزنا، لأن قد تكون موطئة بشبهة أو مكرهة أو ما أشبه ذلك. نعم. لا ليس بواجب. اي نعم نعم مستحب. حسن. تغريبة يذهب معها ليغربها ويعود. نعم. يتركها في المحرم في البلد. البلد اي نعم. بشرط ان يامن عليها، بشرط ان يامن عليها. هذا ظاهر الحديث انه يتركها وحدها، لكن النصوص الأخرى تدل على أنه لا بد من أن يكون آمناً عليه. نعم. الشيخ لو الزاني تزوج المزني بها قبل أن تضع ولد الزنا، هل يلحقه شرعاً؟ لو أنه تزوجها. نعم. تزوج المزني الذي هي هذه المسألة. يعني لو تزوجها ثم استلحق الولد. لا قبل أن تضع. يعني قبل أن تضع ثم استلحقه. هي المسألة اللي فيها جمهور العلماء على أنه لا يلحق ولو كان كذلك. ولو تزوج. نعم. هل تسمية الفتوى في سالف وكاذب هذا صحيح؟ أي نعم. هؤلاء أتوا إلى أين؟ إيش؟ ما الفرق بين الحكم والفتوى؟ نعم. هؤلاء أتوا إلى داود عليه السلام. نعم. وسمينا حفظ. إيه لأنهم قالوا خصمان فاحكم بيننا. والفتوى يجي واحد يستفتي هكذا. استفتي. نعم. ها؟ إذن قال لأنها الموجبة، يقول إن لعنة الله علي، فهذه الأخيرة دعا على نفسه باللعنة. من البشر؟ البشر الزوج، والواضع غير الزوج إلا، لكن رجل آخر. هنا كيف؟ لا يمسكه يمسك هذا بجل ما يستعجل، فلا قال لا أبشر أبشر خل. نعم. إيه سؤالك؟ مثلا مثلا اذا كانت تسبيح الفجر في السابق والكاد صحيحه هنا يكون اذان الاول عند فجر الكاد نعم واذان الثاني عند فجر السابق متى اعتبر الكاد الكاذب كاذب قبل نصف ساعة إيه لكن كاذب هو كاذب ما هو فجر صادق لكن ما الفرق بين الصادق والكاذب ونحن رأينا في السحر قبل نصف ساعة يكون البياضة يوجد في الأفق وبعد نصف ساعة يكون بياض عريضا ويمشي هذه البياض ويسمون الناس هذه البياض كاذب يعني هو بشر هذه البيان الصحيح الفرق بينهم كان ما هو الفرق يعني هذا ليس بساجر يمشي يقول الفرق بينهم ثلاث أمور أولا أن هذا معترض في الأفق وهذا مستقيم والثاني أن هذا الكاذب يزول يأتي بعده ظلمة وذاك ينتشر يأتي بعد ينتشر النور والثالث أن هذا الكاذب أسفله مما يلي الأفق أسود ما هو أبيض هذا ثلاثة فروق هذه ثلاثة فروق نعم إيش نعم نعم أليس صريح لا هو العلماء يقول ما يلحق شرعا الا اذا استلحقه اما بدون استلحاق ما يلحق توجيه الحديث هو له يعني ان ذاك بريء منه ان زوجها بريء منه فهو من باب التقسيم الذي لا يراد في القسم الثاني انتهت باقي علينا الحين مثلا ما ادري احنا ذكرناها او لا أنه يجوز الاستثناء في الدعاء الله حديث ما ذكر في الشرح ما الخامس أنا لعنة الله عليه إن كان نعم ما ذكرنا وعلى كل حال هي مرت علينا في القصة التي رواها ابن القيم عن شيخه شيخ الإسلام بن تيمية أنه أشكل عليه مسائل وأنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها من جملتها أنه تقدم جنائز يشك شيخ الإسلام في أنها فأنه مسلم من أهل البدع فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليك بالشرط يا أحمد عليك بالشر يعني تقول اللهم إن كان مسلما فاغفر له وارحمه فهذه الرؤية لها أصل التعليق في الدعاء كما أن التعليق أيضا في العبادات جائز لحديث ضباعة بنت الزبير إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني طيب انتهى الوقت أظن نعم إذا شهد لها الشرع بالصحة هذه شهد لها الشرع بالصحة طيب نعم أين هذه شهدها الواقع وصية ثابت طيب أنا بأخبركم بأنه ظهرت معارضة أظن أننا بقي علينا من فوائده هذه ابن عباس ها ما أكمل الفوائد طيب ما معنى قوله لا ترد يد لامس خالد اختلف فيها منهم من قال لا ترد يد من جامعها لا قول آخر ما حد قال هذا المصفحة مرد المصفحة ومزاحمة الرجال خطأ نعم نعم وقيل أنها قول آخر أنها لا ترد فعل هذا يكون لامس بمعنى ملتمس للعطاء

وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. محمد الوسيلة والفضيلة وبعث المقام محمد. نعم خالد. إيه. نعم. إيه يثبت. معلوم. يشهد لا يقول لا عن. يحضر المرأة يحضر المرأة لا بد من إحضارهما جميعا. نعم. لا لا بد أن يحضرهما جميعا ويقول أشهد بالله. نعم أخشى ما تطمئن المرأة لهذا. نعم. بعض الناس ينتشر عند بعض العوام الآن يا شيخ. إيش؟ أو ينتشر عند بعض العوام اليوم إذا رأوا شخص مثلا من أسرة يختلف عنهم في اللون والشكل يقولون هذا مبدل. مبدل يعني بدل؟ إي يعني في المستشفى. يعني أنه مغلوط فيه. هل هذا الشخص معفون عنه لانه قرينه؟ لا، يجب ان الانسان يورد على نفسه ما اورد الرسول عليه الصلاه والسلام، لعله نزعه عرق، لكن ما اعتقد ان هذا يوجد في المستشفيات مثل هالغلطه الكبيره. ما اظن. اللي اسمع ان مبدل يعني معناه انه داخله الجن. لا، مبدل مغلوط بينه وبين ثاني. الله انما اي والظاهر فلان ابن فلان. ها ايش الاول يطلع لي ابن فلانه؟ اي لا يغلط ويبدله. اي الا اذا قصر التبديل هذا شيء اخر، لكن بالعاده يطلع لي اسم امه. اي نعم. إيه ما اعتقد ان شاء الله عاد يبي يبدل. نعم صلى الله عليه. الحديث ابن عباس لا مناسبه بالله أيها الذي قلنا رأى امرأة لا ترد إلى لبس. لأن لا يلاعن الرجل زوجته من أجل هذا، لأن لا يتهمها بالزنا فيلاعن. ما يكون مقصود بالملامسة الفاحشة؟ لا لا لا، ما هو الفاحشة ما يقولها الرسول على هذا. لو كان فاحشة ما قال استمتع بها ولا قال أمسكها. شيخ قلنا أن الخلوة لا تقر كاملا كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا سبيل لك علي، وكما في قول الله عز وجل وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن. وقلنا أن تقرر المهر كاملا في الخلوة من الخلفاء الراشدين، فهل يحتج بقول الخلفاء الراشدين ويترك الكتاب والسنة؟ ما ترك، ما ترك، مو متروك. لا، كتاب السنة لم تثبت المهر كاملا في الخلوة. لكن وين وين؟ في قوله تعالى وان طلقتم هنا من قبل ان تمسكوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. طيب، هذا اذا كان قبل المسيس. نعم. واذا كان بعد الدخول، يعني قصدي الخلوة. طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيما استحللت من فرجه. نعم. مقيد الرسول. نعم، هذا صحيح فيما استحللت من فرجه، لكن مثل الآية بالضبط. مثل الآية. أما لو قال مثلا لو جاء لفظ صريح بأن من خلى بالمرأة فإنه ليس له إلا نصف المهر كان يخالف الكلام الخلفاء. نعم. إيش؟ أبصروها. لأن فيها مأزاني. الرجل قذف زوجته بشريك من سحماء، أما هذا ما في أحد ما قال إن زوجته زنات. نعم أحمد. ما هو شرط يعني لا بأس إنه يؤخر، لكن ما هو شرط إنه يؤخر. يعني لو لا عن قبل أن تضع وانتفى ونفى الولد أيضا على قول الراجح فإنه لا بأس.